قال رحمه الله: كتاب القصاص. وهذا كتاب ينقسم إلى قسمين: الأول النظر في القصاص في النفوس. هذه كلها مقدمة أيها الإخوة، سيأتي إن شاء الله سيبدأ المؤلف في تفصيلها أو في بعض التفصيل فيها، ونحن سنزيد ذلك إن شاء الله. والثاني النظر في القصاص في الجوارح، فلنبدأ من القصاص في النفوس. قال: كتاب القصاص في النفوس. الآن سيبدأ المؤلف في كتاب القصاص. فما هو القصاص في النفوس؟ هو إذا قتل الإنسان نفسا ظلما عدوانا فإنه يقتل بها، هذا هو حكم الله تعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه شريعة الله، وهي شريعة كاملة خالدة ما طرق العالم مثلها، قد اشتملت على كل ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. تسير مع الحياة سيرا مستقيما، تعالج أسقامها علاجا صحيحا لا خلل فيه ولا اضطرار. هذه هي شريعة الله، ولذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين. إذن هذه هي الشريعة الإسلامية، ولذلك تحدث الله سبحانه وتعالى عن القصاص في كتابه العزيز، وبين حرمته، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتعدى على نفس آخر فيزهقها ظلما وعدوانا. أما القتل بحق فهذا من شرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء تحريم أصل تحريم القتل ظلما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. والأدلة في كتاب الله عز وجل كثيرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه من أشد الآيات التي جاءت في تحريم القتل وفي بيان شدة عقوبته وفي غضب الله سبحانه وتعالى ولعنه لمن يقتل مؤمنا ظلما وعدوانا. ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم قال: توبة القاتل لا تقبل. وقال: لأن هذه الآية من آخر ما نزل، وقد جاءت أيضا عن طريق الإخبار، وما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه فلا يدخله نسخ ولا تغيير، وإن كان أكثر العلماء يرون أن القاتل أيضا عمدا إذا تاب وصحت توبته وعاد ورجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى تقبل توبته. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا قالوا دليل على أن الله تعالى لا يغفر لمن يموت مشركا، أما من ارتكب معصية فإن الله تعالى يغفر له، فإن ذلك داخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وذاك فضل من الله وإحسان، وإن لم يغفر له فهو يستحق العقاب في نار جهنم بسبب عظم جريمته. وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قالوا: والقتل أيضا إنما هو داخل في الذنوب. وأصرح دليل في ذلك يستدل به جمهور العلماء في قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 رجل ظلما ثم ذهب يسأل هل أله توبة، فدله على عالم من العلماء فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال له: اخرج من هذه القرية، اخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة، لأن الإنسان إذا استقر في مكان صالح يعان بذلك على فعل الخير وفعل الصالحات. فخرج الرجل فبينما هو في الطريق أدركته المنية فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: إن الرجل تاب وأنا، والأخرى تقول: إنه قد قتل. فأرسل الله سبحانه وتعالى ملكا من الملائكة فقال: قيسوا ما بين القريتين. فقاسوا ما بينهما فوجدوا أنه إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فألحق بها، وذلك من فضل الله تعالى. لكن أيها الإخوة، القتل ليس بالأمر السهل، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة وبين حرمتها عند الله ماذا قال؟ قال: والله إنك لعظيمة الحرمة، وإن دم المسلم أعظم حرمة منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن مع حرمة ذلكم البيت العظيم الكعبة، المسلم له حرمة عظيمة، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه بقتل ولا بشتم ولا بقذف ولا بضرب ولا بأخذ لماله ولا أيضا بالإساءة إليه بقول أو فعل، فإنه كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده. إذن تبين من هذا أيها الإخوة بأن القصاص إنما هو بأن القتل ظلما حرام. ومن الأدلة على ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الحديث المتفق عليه، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء هم الذين تستحل دماؤهم. وكذلك أيضا من ارتد، فإنه جاء فيه حديث: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك أيضا الساحر عند كثير من العلماء أيضا، ومن يضع سما لآخر فيقتله. هذا إن شاء الله كله سيأتي بيانه. لكن أيها الإخوة، هذه الأحكام التي ندرسها إنما أخذت من شريعة الله، من شريعة الله الخالدة التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا تفنى بكثرة ما ينفق فيها، فهي باقية خالدة مستقرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذه الشريعة عزة المسلمين، وفيها مجدهم، وفيها رفعتهم، وبها تلتقي كلمتهم، وبها يحصل الاتفاق بينهم، وكلما ابتعدوا عنها حلت الفرقة، وتمكن الشيطان من أن يوسع فجوتها، وتغلب أيضا الأعداء على المسلمين. فإن المسلمين أيها الإخوة لا يغلبون من قلة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيمر بالمسلمين وقت من الأوقات يكونون غثاء كغثاء السيل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين، وأنتم ترون بأن الرسول بدأ وحيدا ومعه أبو بكر ثم جمع قليل، وكم كان عدد المؤمنين يوم بدر وكم كان عدد المشركين ولمن كان النصر؟ كان النصر للمؤمنين. لماذا؟ لأنهم جند الله. لماذا؟ لأن الله وعد ووعده حق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن كلما عض المسلمون على هذه الشريعة بالنواجذ، وكلما تمسكوا بها، وكلما استظلوا بظلها وجلسوا أيضا تحت دوحتها، نزلت بهم السعادة وحلت عليهم السكينة، وكلما ابتعدوا عنها فإنهم بذلك يكونون كما تكون حالهم اليوم. قال: والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين، إلى النظر في الموجب أعني الموجب للقصاص، وإلى النظر في الواجب أعني القصاص. الموجب للقصاص كما سيأتي هو القتل العمد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: وفي أبداله إن كان له بدل. فلنبدأ أولا بالنظر في الموجب. قال: والنظر في الموجب يرجع إلى النظر في صفة القتل والقاتل التي يجب بمجموعها والمقتول القصاص. ما صفة القتل؟ القتل قد يكون عمدا ظلما، والقتل قد يكون بحق، والقتل بحق لا يعتبر ظلما، وإنما هو إقامة حد من حدود الله. ولذلك جاء في الحديث: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 ليلة، لأن إقامة الحدود والقصاص فيها حفظ للمجتمعات، فيها حفظ للنفوس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأن كل إنسان تحدثه نفسه الأمارة بالسوء أو يدفعه الشيطان إلى قتل آخر، إذا تذكر بأن مصيره سيكون كذلك ارتدع وابتعد عن التعدي وعن القتل، ولذلك يكون قد أحيا نفسه وأحيا غيره. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن القتل من أخطر الأمور، وقد جاء في الحديث ما معناه: لم تقتل نفس إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه ماذا؟ هو أول من أزهق نفس. وتعلمون قصة قابيل وهابيل، عندما قتل قابيل هابيل، قد أشار الله إلى ذلك سبحانه وتعالى في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المحسنين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. انظروا أيها الفرق، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ثم جاءت آية المحاربة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذا الكتاب العزيز بيّن لنا ما فيه خيرنا وسعادتنا، وحذرنا مما يخرج بنا عن طريقه الهداية، فيوقعنا في طريق الغواية التي تأخذ بيد الذين يسلكون ذلك الطريق المعوج، تأخذ بشمائلهم إلى النار. أما المتقون كهذا الذي ترك أخاه، وهذا الدافع له ما هو أيها الإخوة؟ هو الحسد. ولذلك الحسد من أخطر الأمور، نار تتأجج في قلب المرء. ولذلك فرق بين الحسد والغبطة، لأنك قد تغبط أخاك على فعل الخير، يعني تراه يفعل خيرا تغبط لأنك تتمنى أن تكون مثله، لكن أن تحسده، الحسد هو ماذا تمني زوال النعمة، وهذا لا يجوز، وهذا هو الذي حصل بين ابني آدم. ولذلك يقول الله تعالى في نفس سورة المائدة: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والحسد يفسد الجسد، يفسد القلب وينهكه، ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسد. قال: فإنه ليس أي قاتل اتفق يقتص منه، ولا بأي قتل اتفق. ليس أي قاتل يقتص منه، لأن الإنسان قد يقتل خطأ، إنسان يريد أن يصوب صيدا أو شيئا من الأشياء فإذا به يصيب إنسانا هو ما قصد القتل، ولا يعني لم يكن فعله قتلا ولا أيضا قصد القتل، ولذلك هذا قتل خطأ، وهو الذي أشار الله إليه تعالى بقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما أن يقتله عمدا فلا، لا يجوز له. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمر فيه قصاص إلا وطلب عليه الصلاة والسلام العفو. قال: فإنه ليس أي قاتل اتفق يقتص منه، ولا بأي قتل اتفق، ولا من أي مقتول اتفق، بل من قاتل محدود بقتل محدود ومقتول محدود. لأن القاتل أيضا قد يختلف، قد يكون صغيرا وقد يكون مجنونا، وربما لا يكافئ المقتول. إذ كان المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل، فلنبدأ من النظر في القاتل ثم في القتل. العدل أيها الإخوة هو الذي قامت به السماوات والأرض، وهو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن نسلك طريقه. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما المقسط فهو العادل الذي ينصف من نفسه وينصف غيره حقه. ولذلك جاء في أول ذكر السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله: يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. فإذا مكن الله سبحانه وتعالى من سياسة الرعية وعدل بينهم، فإنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من الحيف وعدم العدل، لأن ذلك ظلم، والله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا من الحكم بين الناس فينبغي أيضا أن يكون بالعدل. قال: فلنبدأ من النظر في القاتل ثم في القتل ثم في المقتول. قال رحمه الله: